فبلغوا بذلك رتبة استحقوا أن يذكرهم الله جل وعلا في من عنده في سماواته سبحانه وتعالى، فيقول: انظروا إلى فلان وفلان وفلان، انظروا إلى فلان وفلان من العباد ما اجتمعوا هذا الاجتماع إلا ليذكروني، ما اجتمعوا هذا الاجتماع إلا ليعبدوني، ما اجتمعوا هذا الاجتماع إلا ليتذاكروا كلامي. فيغفر الله تبارك وتعالى لهم ولجليسهم الذي جلس معهم لا ليتذاكر وإنما وجدهم جالسين فجلسوا، والملائكة تستدرك فتقول: إن فلانا جلس بحاجة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مجالس الذكر التي شرعها الله سبحانه وتعالى ليذكر فيها اسمه إنما جعلت مجالس رحمة على من ذكر وعلى من حضر، رحمة من الله تبارك وتعالى، لأن رحمته وسعت كل شيء. ما هي السبيل والطريق الذي ينبغي أن يسلكها العابد لربه حتى يكون من هؤلاء، حتى يعد من المتدبرين، حتى يعد من عباد الله الفاهمين، حتى يعد من الطالبين لتدبر كتاب الله رب العالمين؟ ما هي هذه السبيل وما هي هذه الثوابت والقواعد التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى سنة ربانية من عنده لمن أراد أن يتفهم كلامه ولمن أراد أن يتدبر كتابه؟ أولاً، ينبغي أن نعلم أن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته، وكلنا نعلم هذه الثابتة. وخلق الخلق بعد عبادته لأصل مهم في العبادة ألا وهو البلاء، فقال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمشاج نبتليه، فعلم من ذلك أن أصل الخلق ينبغي أن يكون فيه البلاء، والبلاء في اللغة هو الامتحان والاختبار. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكان السبب والحكمة والعلة من الخلق البلاء، ولا يفهمن أحد من البلاء أنه إنما خصوص المصيبة والشدائد، لا، بل كل ما يقابله العبد في حياته من خير أو شر فهو من البلاء، وكل ما يراه العبد ويسمع به ويشاهده في حياته من سراء أو ضراء إنما هو من البلاء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وإذا كان العبد المبتلى ينبغي أن يبتلى، أي كان ينبغي أن يمتحن، والامتحان فيه أسئلة، وكلنا نعلم أن الذي يمتحن لا بد له أن يسأل عما سيمتحن به، ومن كان سيسأل لا بد أن يعرف عما سيسأل عنه. فأنت أيها العبد مبتلى في كل حين وفي كل وقت وفي كل زمان ومكان، أنت مبتلى بخير أو بشر، فكان مقتضى بلائك بالسراء أن تشكر الله، وكان مقتضى بلائك بالضراء أن تصبر على بلاء الله. لكن كيف تعرف كيف تصبر وكيف تشكر؟ كيف تعرف كيف تتعامل مع هذا البلاء في حياتك، لا سيما أنه لا ترمش لك عين ولا تتنفس نفسا إلا وفيه بلاء؟ فكان لابد من إقرار هذه الثوابت. هل علمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع بلائنا وامتحاناتنا في حياتنا؟ إن الرب الذي لم يؤمن لعباده كيف يجلس لقضاء حاجته؟ لهو أولى ألا يؤمن، كيف يعلم عباده كيف تكون نجاتهم؟ كيف تكون سبيلهم؟ كيف يكون فوزهم وفلاحهم ونجاحهم؟ وكيف تكون نجاتهم في الدنيا قبل الآخرة؟ لذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي بيته أقوم، وما قال في أي شيء. هذا يدل على أنه يهدي التي هي أقوم في كل شيء، يهدي التي هي أقوم في الغيبيات والعقائد، نعم، يهدي التي هي أقوم في الأحكام والحلال والحرام، نعم، يهدي التي هي أقوم في السلوك والأخلاق والآداب، نعم، يهدي التي هي أقوم في الأمور السياسية، نعم، في الاقتصادية، نعم، في الاجتماعية، نعم. إذا كان يهدي التي هي أقوم في علاقة العبد مع أخيه ومع أمه وأبيه ومع أبنائه ومع الخلق أجمعين، أفلا يكون هادي التي هي أقوم في كل شيء؟ يهدي التي هي أقوم. فلن تسأل سؤالا أيها العبد إلا وفي كتاب ربك جواب، لن تحتار في أمر أيها العبد إلا وفي كتاب ربك الحل والخروج من التيه والحيرة التي أنت فيها. لذلك كان لابد من إقرار هذه الثوابت. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لذلك نقول: ما ضل إنسان ولا ضلت فرقة، ومن حرف إنسان أو فرد أو جماعة أو فرقة أو طائفة أو أمة إلا بسبب واحد لا ثاني له، الفهم الخاطئ لكتاب الله. لم تنحرف أمة على وجه الأرض، وما انحرف فكر على وجه الأرض، ولا خرجت خارجة وشبت على وجه الأرض إلا لأنها لم تفقه كتاب ربها تماما، وحملت القرآن ما لا يحتمل، وفهمت القرآن على غير محمله الصحيح، فضلت في كتاب الله، عند ذلك فضلت في غيره من الأمور. لما تأمل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه في حال الأمة، وكان يتساءل عن السبب الذي يختلف فيه المسلمون، أرسل إلى ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له: يا ابن عباس، كيف تختلف الأمة؟ ولا شك أن الأمر كان مستدبا في زمن خليفة عمر، لكنه كان يعلم بما ثبت عنده من الخبر أن الأمة لا بد مختلفة بعده. فقال: كيف تختلف الأمة يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قد نزل القرآن على أمثالي وأمثالك، فنحن نعلم فيما نزل ولأي شيء نزل، وإنه يأتي على الناس زمان لا يعلمون فيما نزل ولأي شيء نزل، فيقول كل منهم برأيه فيختلفون فيقتتلون. فالسبب الأول والأخير الذي من أجله يختلف الناس في كل وقت وفي كل حين، إنما كان الفهم الخاطئ لكتاب الله رب العالمين. وكلما كنت قريبا من تدبر كلام ربك كلما استقامت حياتك، وكلما كنت بعيدا عن تدبر كتاب ربك كلما عوجت وانحرفت حياتك. فاعلم حينئذ يا عبد الله وأنت الميزان، اعلم حينئذ مدى استقامة حياتك من مدى فهمك لكتاب الله، واعلم مدى قربك من الله على قدر ما تفهم كلام الله. فهذا هو النبراس، وهذا هو نجاة الناس، وهذا هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى فرقانا بين الحق والباطل. الثابتة الأولى: إن القرآن للمتقين هدى، وهو لغيرهم ضلال وعمى. كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى وصف كتابه في مطلع كتابه، وصفه بوصف بليغ مبين، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه هدى للمتقين، يدل هذا على أنه هدى لمن؟ هدى للمتقين لا لسواه. وإذا قرأت الآية بقراءة أخرى وبوقف مختلف عن هذا الوقف لظهر معك وجه آخر جميل وبديع: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه لا بغيره. ففي القراءة الأولى قصر النفع على المتقين، وفي القراءة الثانية قصر النفع من الكتاب. فلا هدي إلا من الكتاب، ولا هدي إلا للمتقين. ولنتيقن من هذا الأمر اقرأوا قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء وهدى للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لا ينتفع الظالمون من كتاب الله، بل يزيدهم ضلالا وعمى، ويزيدهم بعدا عن ربهم الأعلى. لذلك حذار يا عبد الله أن تكون ممن صدق فيه قول الله تبارك وتعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم فقيل اقعدوا مع القاعدين. حذار من أن تكون عندما تتقاعس عن فهم كلام ربك أن تكون ممن كره الله أن تفهم كلامه. والله لا يؤتي كلامه إلا لمن يحب، ولا يعطي علمه إلا لمن يحب، ولا يفتح على عبد كلاما إلا إذا أحبه. لذلك حذار من أن تكون من هؤلاء، حذار من أن تكون من الظالمين الذين حرموا من فهم كلام رب العالمين. فإذا حاولت وكانت نيتك في سبيل الله تبارك وتعالى فمحاولتك موفقة، وإن حاولت فهم كلام الله جل وعلا على نية مزعزعة حين ذلك لا يزيدك القرآن إلا بعدا، ولا يزيدك القرآن إلا جفاء وظلما ونفورا. فالقرآن واحد من اثنين: إما أن يكون إماما وقائدا وسائقا، وإما أن يكون مأموما ودافعا ومزوقا. فمن جعل القرآن أمامه فسيسوقه القرآن ويقوده إلى الجنة، ومن جعل القرآن خلف ظهره فلن يدفعه إلا إلى النار، لن يدفعه إلا إلى النار. لذلك كان القرآن للمتقين هدى، وكان للظالمين خسارة. الثالثة الأخرى من ثوابت فهم كلام الله سبحانه وتعالى: كلام الله جل وعلا لا يفهم إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان على فهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا يفهم من أي طريق أخرى. واقرأوا معي هذه الآية المخيفة التي أخاف الله تبارك وتعالى كل أمة جاءت بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بمن شدوا وانحرفوا وخرجوا عن هذا الفهم القويم. قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فوالله ثم والله لو قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى لكان فيها حجة، لكن الله زاد على المؤمنين الحجة فبين لهم أنه لا فهم لكلام محمد إلا بفهم أصحاب محمد، ولا فهم لسنة محمد إلا بفهم كلام محمد إلا بفهم أصحاب محمد، ولا فهم لكلام الله تبارك وتعالى إلا بفهم محمد ثم بفهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للأمة أول ما بين لأصحابه وهم تلاميذه ومريدوه وأتباعه الذين أخذوا عنه الدين كله جملة وتفصيلا، فإما أنه بين القرآن جملة وإما أنه بين القرآن تفصيلا. وعلى كل حال أخذ الصحابة القرآن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فحقك من القرآن، حقك من فهم السنة، هو حقك من فهم كلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك مرتبط بعضه ببعض. فلا يقولن إنسان نحن رجال وهم رجال، ولا يطعنن إنسان بفهم كلام واحد من هؤلاء الرجال. فمن شاء خالف السنة، ومن علم أن كثيرا من الصحابة بل من السلف كان يصلي في الليل 100 ركعة بل أكثر، فلا يقولن إنهم خالفوا الحديث وخالفوا السنة. ومن علم أن عائشة صامت الدهر كله إلى أن ماتت رضوان الله عليها، فلا يقل إن عائشة قد خالفت السنة، لأنه لا من ما من منكر على هؤلاء من هؤلاء الأصحاب، فعلم أن فعلهم موافق للسنة لا مخالف لها. فما أنكر أحد من الأصحاب على هؤلاء الأصحاب، ومن كان مخطئا لواحد من الصحابة فلا مجال له لتخطئته إلا من كلام الصحابة. ولا يحل للأقزام أمثالنا أن نتطاول على الرجال أمثالهم، ولا يحل للصعاليك أمثالنا أن نتطاول على الفهم الذي جاء به أمثالهم. لذلك ينبغي أن نقف عند حدنا، وأن نعرف حدودهم، وأن نعرف قدرهم، وأن نعرف فضلهم، ففضلهم في القرآن ثابت إلى أن يرث الله عز وجل الأرض وما عليه. فلا فهم لكلام الله إلا بعد فهم سنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل ومن يشاقق الرسول. ثم الأمر الذي بعد ذلك أنه ينبغي أن نتعامل مع القرآن معاملة ربانية، وهذه المعاملة نذكرها بعد قليل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القرآن إخوتي وصفه الله تبارك وتعالى بأنه حديث واحد من أوله إلى آخره، لا يعترضه اعتراض ولا تناقض ولا خلاف ولا تناقض ولا اختلاف من أوله إلى آخره. نزل على مدار 23 سنة، لم يغير فيه الله تبارك وتعالى كلاما ولا حكما ولا شيئا أبدا، وإنما كان كلاما موافقا متوافقا متعاقضا من أوله إلى آخره. قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. أحسن الحديث فوصفه بأنه حديث واحد. وقال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، فوصف القرآن بأنه حديث واحد. فمن شاء أن يعتبر القرآن حديثا واحدا من أوله إلى آخره فيتدبره كله من أوله إلى آخره فله ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لنا القرآن على أقسام هي نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتدبر كلام الله. فقسم لنا مثلا السبع الطوال، فمن شاء أن يتدبرها وحدها فقد حظي بجزء كبير من الدين، وعلم أمرا مستقلا بذاته من الدين. ومن أراد أن يفهم بعد ذلك المعين فقد حظي بجزء وكم كبير من الدين، ومن أراد أن يتدبر بعد ذلك المثاني فقد حفظ وعلم وفهم كثيرا من الدين. ثم من أراد أن يرجع مفصلا إلى آخر شيء فقد حظي بذلك بجزء مستقل من الدين. وعلى هذا يسهل على الإنسان تقسيم فهم كلام ربه. ثم من أراد أن يقسم أكثر فله أن يبدأ مثلا بالزهروين، وهما سورة البقرة وآل عمران، ووصفهما نبينا عليه الصلاة والسلام بالزهروين، وهما تأتيان يوم القيامة تدافعان وتحاجان عن صاحبهما لما فيهما من الآيات الكبرى ولما فيهما من الفهم العجيب. ثم من أراد بعد ذلك أن يفهم ذوات ألف لام ميم، ولا يفهم إنسان معنى ألف لام ميم حتى يفهم كل سور ألف لام ميم، ومن أراد أن يفهم ألف لام راء فلن يفهمها حتى يفهم كل صور ألف لام راء، وكذلك الحواميم، وكذلك الخمس العتاق، وكذلك كل ما جعل الله تبارك وتعالى له جزءاً خاصاً به وسمناه باسم خاص. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ فإنه يثني بين السور التي يتوقف فهم أحدها على الأخرى، فكان إذا قرأ الجمعة قرأ معها المنافقون، وإذا قرأ سبح قرأ معها الغاشية، وإذا قرأ الإسراء قرأ الكهف، وإذا قرأ البقرة قرأ آل عمران، وإذا قرأ التين قرأ الزلزلة، وهكذا كان يثني بين السور لأنه يعلمنا أنه لا يفهم هذه إلا من فهم هذه، ولا يفهم تلك إلا من فهم الأولى، ليعلمنا كيف يكون فهم السور. فكان يثني بين السور التي يشبه بعضها بعضا ويتوقف فهم أحدها على الأخرى. ثم من أراد أن يسأل في القرآن سؤالا فله لكل سؤال جواب، ولكل محتار ولكل متسائل خروج من التيه وخروج من الضيعة التي هو فيها. من جاء يسأل، وهذا أمر نعلمه جميعنا ولربما لا نعلم كيف نكمله، من جاء يسأل كيف أتعلم كيف يكون الإخلاص، كيف أوحد ربي تماما، على ما ندله؟ ندله على سورة الإخلاص، وهذا أمر يعلمه الصغير والكبير فينا. ومن جاء يسأل كيف يكون الإخلاص العملي، أي كيف يكون التعامل مع الله ثم مع الكافرين، فندله على سورة الكافرون. فلماذا من جاءنا يقول إنني محتار لا أفرق بين الحق والباطل، وتشابه علي الحق والباطل، فليس عندي ما أفرق فيه بين الحق والباطل، فلمن ندله ونقول له إن في القرآن سورة سماها الله بالفرقان، اذهب واحفظها، اذهب وادرسها، اذهب وتعلم منها كيف يكون التفريق بين الحق والباطل. ومن جاء يسألنا إني لا أعلم كيف تكون الرحمة، وعلى من تكون الرحمة، ومن الذي يستحق الرحمة، فنقول إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن سورة سماها الرحمن، على وزن فعلان، أي التي امتلأت رحمة ورحمة الله وسعت كل شيء، اذهب وادرسها فإن فيها كل معاني الرحمة. ومن جاءنا يسأل كيف أتعامل مع المنافقين، فلما ندله على سورة سماها الله بالمنافقون. ومن جاء يسأل كيف يكون القتال، وما هي أحكام القتال، وما هي شروط الجهاد في سبيل الله، ومع من يكون القتال، وضد من يكون القتال، وكيف تكون أحوال القتال، فلما ندله على سورة سماها الله بسورة القتال، وهي سورة محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذا نحن نعلم أن في القرآن هذه السور، لكننا لا نعلم كيف نتعامل معها. فمثلا من أراد أن يتعامل مع كلام الله جل وعلا فإليكم مثالا على ذلك، سورة سماها الله عز وجل في سورة البقرة، قال الله تعالى في أولها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. فإذا كنت تريد أن تعلم كيف يكون الإيمان بالغيب اذهب إلى آخرها، فإن الله علمك كيف إذا آمن الرسول والمؤمنون فعلى ما يكون الإيمان وبما يكون الإيمان. وأرشدنا ربنا تبارك وتعالى أنه من أراد أن يتعلم السورة فعليه أن يتعلمها على حسب نية معينة. فمن قرأ البقرة مثلا وهو يعلم أنها قرينة آل عمران فسيفهم منها وجوها، ومن قرأ على أنها تفسير لقوله تعالى غير المغضوب عليهم فسيفهم منها وجوها أخرى. فسورة البقرة مثلا تفسير لقوله تعالى غير المغضوب عليهم، وسورة آل عمران تفسير لقوله ولا الضالين. فمن أراد أن يفهم غير المغضوب عليهم فليقرأ البقرة، ومن أراد أن يفهم ولا الضالين فليقرأ آل عمران. ومن قرأ البقرة على أنها من السبع الطوال فهم منها وجوها أخرى، فكيف من قرأها وهو يستحضر كل هذه النيات؟ من قرأ سورة الكهف، وكلنا نقرأ سورة الكهف لا أقل من مرة في الأسبوع، من قرأها وهو يعلم أنها منجية من الدجال فهم منها وجوها، ومن قرأها وهو يعلم أنها نور ما بين الجمعتين فهم منها وجوها أخرى، ومن قرأها وهو يعلم أنها مشروعة في يوم الجمعة فهم منها وجوها أخرى، ومن قرأها وهو يعلم أنها من الخمس العتاب فهم منها وجوها أخرى، ومن قرأها وهو يعلم أنها سورة تنجي من الفتن فهم منها وجوها أخرى، ومن قرأها وهو يعلم أنها تفسير للحمد لله فهم منها وجوها أخرى، فكيف بمن قرأها وهو يستحضر كل النيات؟ هذه بداية، والسعيد لمن وضع رجله على أول الطريق. فابدأ يا عبد الله وشمل السواعد، فليست العبرة في أن تنتهي. وسائل يقول: إذا كنت سأتعامل مع سور القرآن بهذه الطريقة فسأموت قبل أن ينتهي. يا عبد الله، إن العبرة ليست في أن تنتهي من كتاب الله على الوجه الصحيح، ولكن العبرة في أن تبدأ. العبرة في أن تبدأ. هل أنهى كل الصحابة مشوار العلم مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا والله، بل منهم من لم يحظ بهذا العلم إلا لسنوات قليلة، ومنهم من لم يحظ إلا بشهور، ومنهم من لم يحظ بهذه الطريق إلا لساعات. مع ذلك فاز بجنة عرضها الأرض والسماوات. فليست العبرة في أن تنتهي، ولكن العبرة في أن تبدأ ثم تموت على ما بدأت عليه. العبرة في أن تكون مشمرة. العبرة في أن تكون على كتاب الله مقدما لا محجما. العبرة في أن تنتهي من هذا الكتاب، وأن تأخذ من هذا الكتاب، وأن تستشفي من هذا الكتاب، وأن تتعلم من هذا الكتاب ليرحمك رب الأرباب تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يفتح علينا من كتابه وفهم كلامه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.